بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الرؤيا، باب تحقيق الرؤيا، يعني بذلك أنها حق، تحقيق أمرها، تحقيق الرؤيا يقصد تحقيق أمرها وإثبات أنها حق وليست مجرد أوهاما كما يظن كثير من الطوائعيين والملحدين. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فهذا دليل على أنه أمر في المنام، ولو كانت الرؤيا وهما وخيالا لم يكن أمرا من الله عز وجل يقدم به على قتل ولده. فرؤيا الأنبياء وحي، والوحي حق، فالرؤيا حق. إن كان الأنبياء يختصون بعصمتهم في منامهم كما هم معصومون في يقظتهم فيما يتعلق بأمور الوحي بلا نزاع، فإذا كانت مناماتهم يرون فيها وحيا يأمرهم الله عز وجل من خلاله بأوامر، دل ذلك على أن الرؤيا حق. غير الأنبياء احتمل الأمر فيهم الخطأ والصواب، احتمل أن يكون رؤيا حق، يحتمل أن يكون حديث نفس، ويحتمل أن يكون من الشيطان حلما. ثم بعد أن يعلم أنها رؤيا حق قد يوافق الإنسان للتأويل الصحيح، وقد يمنع التوفيق فيخطئ في بعض ما يفسر به الرؤيا. ومن هنا كان احتمال الخطأ كثيرا مما يمنع اعتبار الرؤيا دليلا شرعيا يستدل به مستقلا، ولكن لا يمنع من الاستئناس به، فهو دليل للاستئناس لا للاستدلال. فالرؤيا الصالحة أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى من أمر النبوة، أعني أنها تبقى في الصالحين، والله أعلى وأعلم. فلذلك رؤيا الصالحين يستأنسون بها على ما يقدمون عليه أو يتركونه ونحو ذلك. والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع في هذا أن أهل السنة وسط بين طرفين: طرف يجعل الرؤى كلها لا عبرة بها ممن ذكرنا من الطوائعيين ومن تبعهم، وطرف آخر يجعل الرؤيا دليلا يترك به أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ويراها دليلا لا يحتمل، وهذا من الغلو. لذلك نقول الرؤيا يستأنس بها ولا يستدل بها، ولكن يرجع إلى النصوص والعلل والأشباه والنظائر التي يقاس بها على النصوص، ومصادر الأدلة الصحيحة الأخرى كالاستصحاب مثلا، وإجماع الخلفاء الراشدين وإجماع آل البيت ونحو ذلك، يقدم على أمر الرؤى التي تحتمل الخطأ والصواب، ولكن يستأنس بها كما ذكرنا. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. حديث صحيح رواه البخاري. وروي عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ويروى مثله عن أبي الدرداء. الحديث بطرقه صحيح، والآية مع الحديث تدل عليه، تدل على صحة المعنى. لم يبق من النبوة إلا المبشرات، فهذه المبشرات الرؤيا الصالحة، فالمؤمنون لهم البشرى في الحياة الدنيا، فهذا نوع من الوحي لغير الأنبياء مستمر بعدهم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. اتفق على صحته. قوله جزء من النبوة أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، وإنما كانت جزءا من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم، يعني طالما أنها في حق الأنبياء من صفاتهم ومن طرق الوحي إليهم، فالصالحون يشاركونهم في أصل هذا دون أن يكونوا أنبياء، شابهوهم في صفة من صفاتهم، فالنبوة فيها صفات كثيرة، والأنبياء لهم صفات عظيمة، والمؤمنون الصالحون لهم مشاركة في بعض ذلك، فالرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. جعله أمرا، وهو كان رؤيا منامية، فدل ذلك على أن رؤيا الأنبياء وحي، وهو من أقوى الاستدلال. وقيل معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية. أو أراد به أنه كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الهادي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. له شاهد عند الترمذي بسند قوي حسنه الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس، رواية أبي داود فيها لين. وهذا يدل على أن المقصود صفات الأنبياء الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد. الاقتصاد معناه القصد والتوسط في الأمور، التوسط بين الغضب واللين الشديد، التوسط بين الجرأة والجبن، التوسط بين يعني الغلو في العبادة وبين الانقطاع عنها أو تركها، التوسط عموما. والهدي الصالح خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الطريق والسلوك، والسمت الهيئة وطريقة الكلام والتعامل، والله أعلم. يقول أي هذه الخصال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا بها بهم، لا أنها حقيقة نبوة، لأن النبوة لا تتجزأ، بل تتجزأ. رسول قال أنها جزء من 46 جزءا، لكن لا نقول أن من به جزء منها صار نبيا، إنما تكون لمن اكتملت فيه نبوة، ولا صح أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من أجزاء النبوة ثم يقول أحد أنها لا تتجزأ. يقول ولا نبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه أنه لا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا تثبت حقيقة النبوة لما نجدت فيه بعض خصال النبوة، ولكن الأنبياء لابد أن يكون لهم سمت صالح، لابد أن يكونوا على هدي صالح، لابد أن يكونوا في اقتصاد دائما في أخلاقهم وأعمالهم، لابد أن يكون عندهم من أنواع يعني الرؤى ما يؤيدهم الله عز وجل به. هذا أن الرؤيا جزء من 46 جزءا، خصلة من الخصال التي توجد في الأنبياء، لا يلزم أن من وجد فيه يصير نبيا، ولكن شابههم في هذا. يقول: وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث ابن عباس. وقال بعض أهل العلم في قوله جزء من 46 إن مدة وحي الرسول صلى الله عليه وسلم من حين بدأ إلى أن فارق الدنيا كان 23 سنة، وكان 6 أشهر منها في أول الأمر يوحى إليه في النوم وهو نصف سنة، فكانت مدة وحيه في النوم جزءا من 46 جزءا من جملة أيام الوحي. هذا ليس بظاهر ولا دليل على أنه بقي 6 أشهر يوحى إليه في النوم، ولكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة كان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح أو كما قالت رضي الله عنها، ولكن لا دليل على هذا ولا دليل على المعنى المقصود ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصالحة الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، إذن هذا ليس إيه؟ ليس في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وحده، كلام واضح وبين. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، فلا يمكن أن يقال أن 46 جزءا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي مقسمة على 23 سنة، هذا ليس لا يمكن أن يفسر به الحديث. الصحيح أن المقصود بذلك صفات النبوة وأخلاق النبوة وأحوال الأنبياء يمكن أن يشاركهم في بعضها الصالحون، فمن ولد فيه شيء من ذلك فكان ذلك دلالة على حسن حاله لشبهه بالأنبياء، لا أنه يكون نبيا بالإجماع. باب من رأى شيئا يكرهه. عن أبي قتادة بن ربعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. لأنه يستعيذ ولا يخبر بها وينفث عن يساره 3 فلا يضره شيء. اتفق على صحته. وهذا الحديث دليل على التقسيم الذي ذكرنا، أن هناك حلم من الشيطان، ولما كان غير الأنبياء غير معصومين كان الاستدلال بالرؤيا دون أدلة شرعية على أحكام من حلال أو حرام أو كراهة أو استحباب غير مشروع. ولذلك وجدنا الصوفية يستدلون باستحباب عبادات وأوراد وأذكار اخترعوها من عند أنفسهم على هيئات وأعداد معينة، بأن الشيخ الفلاني قد رأى في المنام رؤيا، فيستدلون بمشروعية ما وقع فيها. ويقع هذا كثيرا في كتب المتأخرين، ومن أشهر القصص في ذلك منام العتبي في التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، حتى صار عند كثير من المتأخرين من المستحبات يذكرونها في صفة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أن العتبي هذا، وهو شخص الله أعلم بحاله، كان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فوقف عند القبر فقال: يا خير من دفنت بالقاع عظمه، فطب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. تبتين الشهد الموجودين على مكسورة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن. يعني طبعا هي معاني جميلة. قال ثم قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوردوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك إلى ربي. و يعني انصرف، فنام العتبي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رآه في المنام فقال: إلحق الأعرابي فأخبره أن الله قد غفر له. فهذا مما استدلوا به على استحباب هذا الأمر، مع أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصية، ولكن الذي يقطع بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هم من رأوه في اليقظة، هم من رأوه حقا، لأنهم الذين يعرفون أنهم قد رأوه، فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم على صورته التي كان عليها، ليس أنه يأتي رجلا لا يعلم والشبه يختلف، يعني أن الصفات التي في الوصف في الكتابة قد تنطبق على عدد كبير من الناس أشباههم في الحقيقة مختلفة، يعني لا يمكن لو كتبت وصفا دقيقا لإنسان مثل ما ورد من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخيله أناس بهيئة معينة لوجدت هذه في عدد كبير من الناس أشباههم إيه؟ متفاوتة، ليسوا نفس الشكل الذي يمنع منه أن يكون الشيطان يتمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان عليها. فمن الذي يستطيع أن يجزم بأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. ولذا من دون الرسول صلى الله عليه وسلم، من دون الصحابة رضي الله عنهم، قد يكونوا قد رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكونوا رأوا ما تصوروه أنه صورة الرسول عليه الصلاة والسلام وليست كذلك. فمن هنا لا يقطع بأن من قال في المنام، أو حتى هو لا يقطع بنفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني فقال لي كذا وكذا، لا يصبح ذلك حديثا صحيحا ولا يصبح سندا متصلا. وأهل العلم كلهم على ذلك، ما رووا حديثا قط في كل كتب أهل يعني الإسلام، في كتب كل كتب السنة ما رووا حديثا في عن منام، مع كثرة ما يرى الصالحون والعلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ومع ذلك هل سمعنا أن البخاري روى حديثا عن فلان قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبرني بكذا وكذا، أم أنهم يذكرون سند الأحياء لا يعتمدون على سند المنامات، ويرون أن التابعية فضلا عن من دونه لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سند منقطع مرسل أو معضل لا يصح الاحتجاج به، كلهم على ذلك. لا يوجد أحد من أهل العلم يحتج في مسألة فقهية أو في حلال أو حرام أو في أمر اعتقادي بأن فلانا من الصالحين الذين نجزم بصلاحهم أو يغلب على الظن صلاحهم أنه قال في أنه رأى الرسول في المنام فأخبره بكذا، تذكر على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاستدلال كما ذكرنا. ومع ذلك رأينا المتأخرين بنوا على هذا أحكاما، وكما ذكرنا ذكروا استحباب أن يقول الإنسان عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إني جئتك مستغفرا لرب ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ويتلو الآية، وبعضهم يذكر الشعر أيضا. هذا طبعا بلا شك لا يثبت استحبابا، لم يفعله أحد من الصحابة، والآية بلا شك في حال الحياة وليست بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هو ما فيش في استغفار عند القبر، ما فيش عند القبر خصوصا، الذي عند القبر تكون الزيارة الشرعية بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وسلم بس. ما هي الآية دي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في قبره. فنقول هذا الحديث الرؤية من الله والحلم من الشيطان دليل على أن الإنسان قد يرى شيئا من الشيطان وقد يختلط عليه الأمر. وهذا أبو سلمة رضي الله عنه كان يهمه الأمر حتى سمع الحديث، دل على أنه قد كان يظن أن كل ما يراه من الأمور التي يكرهها تكون حقا فيثقل عليه ذلك. فلما سمع الحديث علم أنه وإن كان من الصالحين والثقات والأثبات يمكن أن يأتيه الشيطان في المنام، ومن هنا كان لا يجوز الاعتماد على إثبات الحلال والحرام والأحكام في بالمنامات. عن عبد ربه ابن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. لماذا؟ لأنها مبشرة، ومن لا يحب حاقد وحاسد في كثير من الأحيان، وربما إذا سمع هذا وتوقع الخير وقع في قلبه من الحسد ويعني الحقد على صاحب الرؤيا ما قد يضره، فلذا لا يحدث إلا من يحب. قال: وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدفل عن على يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ساعات يبقى فيه وسوسة ضاغطة، إنه نفسه يقول الكلام ليه لأحد. إذا رأى ما يكره لا يحدث به من يحب ومن لا يحب، لا يحدث به، فلا يحدث به، وليدفل على يساره بدون ريب، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر ما رأيت، فإنها لن تضره. اتفق على صحته. إذا علم أن لها تأويلا حسنا على خلاف ما يعلمه الناس من يعني أمور الظاهر، وعلم التأويل الصحيح يخبر بها رجلا عاقلا يؤوله على التأويل الصحيح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا مما يرد على من فسر 6 أشهر من 23 سنة، لأن هذا قال رؤيا الصالح، رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من الشيطان من شره فإنه لا يضر. البصق إما بريق أو بدون ريق، على رواية فليدفل، فلا بأس أن يفعل هذا وذاك. أنا يأس ماذا نصنع في أمر التليفونات؟ كل مرة لازم نقول لكل واحد بنفسه شخصيا: أغلق التليفون المحمول يا أحمد، أغلق التليفون يا محمود، أغلق التليفون يا محمد، أغلق التليفون يا عبد الله. ينفع كده؟ كل واحد. قوله الرؤيا الصالحة من الله يريد بشارة من الله يحسن به ظنه ويشكره عليها. أراد بالحلم الرؤيا الكاذبة، مع أن أكثر ناس يستملك أنا حلمت النهاردة كذا، حلمت كذا، يبقى المفروض أنها إيه؟ تبقى من الشيطان. قال: وأراد بالحلم الرؤيا الكاذبة يريها الشيطان ليحزنه بسوء ظنه بربه، ولذلك أمر بأن يبصق على يساره، عن يساره تحقيد للشيطان، تدفل على الشيطان، ويتعوذ بالله منه كأنه يقصد به طرده وإخزاءه. فإذا حلم أحدكم حلما، حلم يحلم حلما إذا رأى في منامه شيئا، وحال ما يحلم حلما إذا توقر فلم يخف لسماع ما يحلم. حلم الأديم يحلم إذا فسد قبل الدماغ. فإذا لغوية عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حديث صحيح رواه مسلم. دليل على جواز أن ينام الإنسان على جانبه الأيسر بعد أن كان على الأيمن، لأنه على أي حال كان يتحول عن جانبه الذي كان عليه، يبقى بداية النوم تكون على الأيمن ولا حرج أن يتقلب بعد ذلك. كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإني آمركم بما أمركم به القرآن، وأنهاكم عما نهاكم عنه محمد صلى الله عليه وسلم، وآمركم باتباع الفقه والسنة والتفهم في العربية، وإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل خيرا لنا وشرا لأعدائنا. يعني إن احتمل التأويل وجوها فليؤول على الوجه الذي هو خير للمسلمين وشر للأعداء. وروي عن إبراهيم أنه قال إذا رأى الرجل رؤيا يكرهها فليقل أعوذ بما عادت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي الليلة أن تضرني في ديني أو دنياي يا رحمن. قال ابن سيرين اتق الله في اليقظة ولا تبالي ما رأيت في النوم، يعني لا تعبأ بما يلقيه الشيطان. باب أقسام الرؤيا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل، ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه، ورؤيا من تحزين الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به، وليقم وليصلي. والقيد في المنام ثبات، القيد في المنام ثبات في الدين، والغل أكرهه. متفق على صحته. أخرجاه من طرق عن ابن سيرين ورواه قتادة وأدرج الكل في الحديث، ورواه عوف عن ابن سيرين وجعل قول الرؤيا ثلاثة من قول ابن سيرين إلى آخره، وأدرج عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين الكل في الحديث اللي هو الرؤيا ثلاثة. الأقرب على أن الرؤيا ثلاثة هو مدرج من كلام سيرين، لكنه كلام صحيح ثابت، واحتمال الرفع ثابت طبعا من أشياء. في الفتح قال قال الخطيب المتن كله مرفوع إلا ذكر القيد والغل، فإنه قول أبي هريرة وأدرج في الخبر. القيد في اليد، يعني لو واحد شاف نفسه مقيد فالرسول عليه الصلاة والسلام إن صح الرفع ثبات في الدين. والغل في العنق، إذا لقى نفسه مربوط بسلسلة من رقبته فهذا مكروه. يقول أدرج عبد الوهاب الكل في الحديث قال وأحب القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين، وجعله معمر عن أيوب من قول أبي هريرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. كلما كان الرجل معروفا بالصدق ورأى رؤيا تكون رؤيا صادقة، لا تكاد تكذب، ذلك لحاجة الناس إلى التأييد من الله عز وجل مع كثرة الفتن في آخر الزمان، وحاجتهم إلى التبشير مع كثرة غربة الإسلام، مع شدة غربة الإسلام، فلذا احتاجوا إلى أن يثبتهم الله عز وجل بالمبشرات. قال والرؤيا ثلاثة: الرؤيا الحسنة بشرى من الله عز وجل. وتعدد الروايات يؤكد أن الحديث كله مرفوع. قال والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان، يعني حديث النفس هذا سيكون مهتم بأمر معين فيراه في المنام. قال فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. قال أبو هريرة يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق على صحته. روى أكثر الرواة إذا اقترب الزمان أو إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، واختلفوا في معناه، قيل أراد به قرب زمان الساعة ودنو وقتها كما صرح به في هذا الحديث. ويقال للشيء إذا ولى وأدبر تقارب، يقال تقاربت إبل فلان إذا قلت وأدبرت، ويقال للقصير متقارب. وقيل معنى اقتراب الزمان اعتداله حين يستوي الليل والنهار، جزم المبطال بأن الأول هو الصواب. في الرواية عند الترمذي في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. وهذا نفس الكلام إذا كان آخر الزمان وده الظاهر. قال والمعبرون يقولون أصدق الرؤيا في وقت الربيع أو الخريف عند خروج الثمار وعند إدراكها، وهما وقتان يتقارب فيهما الزمان ويعتدل الليل والنهار. صحيح أن الحديث إنما ورد بآخر الزمان يعني قرب قيام الساعة لكثرة الفتن. قالوا ورؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار، وأصدق ساعات الرؤيا وقت السحر. روي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد يرفعه قال أصدق الرؤيا بالأسحار. ضعيف. من رواية الدراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، يحسنها الترمذي ويصححها الحاكم، لكن الحديث ضعيف، هذا سند ضعيف. وقول الرؤيا ثلاثة فيه بيان أنه أن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره، إنما الصحيح منها ما كان من الله عز وجل يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب، وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها. أما ما ذكر من أنه يأتيك بها ملك من نسخة أم الكتاب فلا ندري ما دليل ذلك، ولا حديث يدل على أن الملك يطلع على أم الكتاب، بل الذي يعني دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل لم يطلع على الغيب ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما يأمر الملائكة أن تري عبده المؤمن ما يأمر الله عز وجل به. يقول أضغاث أحلام، ما سوى ذلك أضغاث أحلام، وهي على أنواع، قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان أو يريه ما يحزنه، وله مكايد يحزن بها بني آدم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب الغسل فلا يكون له تأويل، وهذا أيضا لا دليل عليه، وإنما هو أمر يقدره الله عز وجل للشاب عند بلوغه، ولا دليل عندنا أنه لاعب من الشيطان. قال وقد يكون ذلك من حديث النفس. بالنسبة للاحتلام، كل أهل التأويل يتفقون على أنه إذا أنزل في الاحتلام فلا تأويل للرؤية، يرون أنه إذا احتلم فأنزل أن ذلك لا تأويل له، لا ينبغي أن يؤول رؤيا فيها احتلام حصل فيها احتلام. لقد اتفق المؤولين لا أهل العلم. يقول وقد يكون ذلك من حديث النفس، كمن يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمر، والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك. وقد يكون ذلك من مزاج الطبيعة، كمن غلب عليه الدم يرى الفصد والحجامة والرعاف والحمرة والرياحين والمزامير والنشاط ونحوها، ومن غلب عليه طبيعة الصفراء يرى النار والشمعة والسراج والأشياء الصفر والطيران في الهواء ونحوها، ومن غلب عليه السوداء يرى الظلمة والسواد والأشياء السود وصيد الوحوش والأهوال والأموات والقبور والمواضع الخربة وكونه في مضيق لا منفذ له أو تحت ثقل ونحو ذلك. ده حاجات الطب بتاع زمان، الطبيعة السوداء والطبيعة الصفراء والطبيعة الحمراء، ده عجب من طب زمان لا نلتفت إليه. ومن غلب عليه البلغم يرى البياض والمياه والأنداء والثلج والجمد والوحل ونحو ذلك، فلا تأويل شيء منه، ده كلام الله أعلم به. عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي، فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس، وأخرجه مسلم. قال الإمام في قوله إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به، وفي حديث أبي قتادة فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، فيه إرشاد المستعبر طالب التعبير لموضع رؤياه، فإن رأى ما يكره فلا يحدث به حتى لا يستقبله في تفسيرها ما يزداد به هما، وإن رأى ما يحبه فلا يحدث به إلا من يحبه، لأنه لا يأمن ممن لا يحبه أن يعبره حسدا على غير وجهه فيغمه أو يكيده بأمر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام حين قص عليه يوسف عليه السلام رؤياه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يتوقع أمر معين من الرؤيا فيرتب لها ترتيبا. عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 40 أو 46 جزءا من النبوة، وهو على رجل طائر، فإذا حدث بها وقعت. وأحسبه قال لا يحدث إلا حبيبا أو لبيبا، حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. قال الترمذي حديث حسن صحيح، حسنه الحافظ في الفتح وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وله شاهد مرسل من مرسل أبي قلابة. وأخرج الدارمي سند حسن عن عائشة قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة يذهب ويجي، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي غائب وتركني حاملا، فرأيت في المنام أن سارية بيت انكسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال خير يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا، فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم غائب فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا، فقعدت تبكي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. ممكن هو أعور لأنه لا يرى المنكرات، لا يطلق بصره إلى الإيه؟ إلى الحرام. وسارية بيتها انكسرت، السيدة عائشة قولتها أنه هو إيه؟ موت الزوج، زي ما الواحد قد يخطر بباله، والنبي عليه الصلاة والسلام أولها بعودة الزوج، لأن قد تكون الخيمة مثلا عبارة عن الانتقال، فإذا انتهى الانتقال إيه؟ يعني لا يحتاج إلى خيمة، والله أعلم. الرؤيا على رجل طائر، قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد محب يعني أو ذي رأي، والرؤيا جزء من 46 جزء من هو. قال أبو إسحاق الزجاج لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب، وإن لم يكن عالما بالعبارة لم يعجل لك بما يغمك. وأما ذو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها بتعبيرها، فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منها، ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة تردعك عن قبيح أنت عليه، أو يكون فيها بشرى فتشكر الله عليها. قوله القيد ثبات في الدين، وذلك لأن القيد يمنع صاحبه عن النهوض والتقلب، وكذلك الورع يمنع صاحبه من النهوض والتقلب فيما لا يوافق الدين، وهذا إذا كان مقيدا في مسجد أو في سبيل من سبيل الخير أو عمل من أعمال البر، فإن رآه مسافر فهو إقامة عن السفر، وكذلك إذا رأى دبته مقيدة، فإن رآه مريض أو محبوس طال مرضه وحبسه، أو مكروب طال كربه. صراحة تأويلات خلاف ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا تقع على ما عبر، ومثل ذلك كمثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. أخرجه عبد الرزاق ورجاله ثقات، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وروي عن قتادة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني رأيت كأني أعشبت ثم أجذبت ثم أعشبت ثم أجذبت. فقال له عمر، الحمد لله نسأل المقطع، فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر، ثم تؤمن ثم تكفر، ثم تموت كافرا. فقال الرجل: لم أرى شيئا. فقال عمر: قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف. ها؟ لا، ما أنا حصل لك اللي حصل لك، وهو صاحبي السجن قالوا: لم نرى شيئا. فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. عمر رضي الله عنه ما يقول ذلك إن شاء الله. قتادة لم يلقى عمر مرسل، والغل كفر لقوله سبحانه وتعالى: غلت أيديهم ولولوا ما قالوا. وقوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقد يكون بخلا، يعني يحتمل، مش أي واحد يرى نفسه في رقبته غل نقول له تموت كافرا، نسأل الله العافية. قد يكون بخلا لقوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقد يكون كفر عن المعاصي، إذا كان في الرؤيا ما يدل على الصلاح بأن يرى ذلك لرجل صالح. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي بكر، فرأى سلمان لأبي بكر رؤيا فأعرض عنه، فقال له أبو بكر: يا أخي ما لك؟ قد أعرضت عني. فقال: إني رأيت يديك قد جمعتا إلى عنقك. فقال: الله أكبر، جمعت يداي عن الشر إلى يوم القيامة. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن مسروق قال: مر صهيب بأبي بكر فأعرض عنه فسأله فقال: رأيت يدك مغلولة على باب أبي الحشر، رجل من الأنصار. فقال أبو بكر: جمع لي ديني إلى يوم الحشر. أبو بكر من أعلم الناس بتأويل الرؤى. القنوات والشيخ من التخصص القرآن، لا، قنوات دي دعوكم من قنوات تأويل الرؤى. وهل علم له قواعد ولا نفصلها على أحسن الوجوه؟ ينبغي أن تفصل على أحسن الوجوه. ومن يذكرونها هذه على القنوات يسألون، يسألهم الناس لا يعلمونهم ولا يعلمون أحوالهم. يعتمد على القواعد الطبيعة السوداء. هو لك ده طب عجيب بتاع زمان، مفيش حاجة اسمها طبيعة سوداء وطبيعة صفراء دلوقتي. وهذه الأمور مما ثبت أنه ليس له تعلق بالطب، أن في واحد اسمه طبيعته سوداء والتاني طبيعته صفراء والتاني طبيعته حمراء. التاب ابن سيرين ده مليان، ليس مستدن طبعا بالتأكيد، ليس له أسانيد، ودخل فيه عبر التاريخ حكايات، كل واحد يكتب كتاب يحط فيه الايه زيادات. تلاقي ابن سيرين ده طبعات مختلفة، كتب عجيبة، ولكن يستأنس بها، يستأنس عبارات معبرين. لا ها، لا مش لازم، مش كل واحد يقولها على وجه حسن تبقى هي وقعت صحيحة كده، ولكن إن لم تكن كذلك فلن يضره أن يؤول على تأويل خبيث، تأويل سيء. يبقى على أي الأحوال جزء الخطأ مش هيقع، ولكن ما يلزمش إن هو يعني إيه، إن هو إذا أول تأويلا منكرا يبقى وقع في المنهي عنه. فيبقى هو على الأقل بنقول يعني اللي أولها على تأويل صالح، وطالما تحتمل ذلك وعلم ذلك يبقى قد خرج من النهي، وإن أخطأ بالضبط مش هتقع مثل ما قال. دي معناه على الأغلب، على الأغلب إذا كان هناك تأويل صحيح يوافقها ويحتمل هذا التأويل يمكن أن يجعل الله ذلك سببا، وليس أن هذا دائما وحتما. إذا أولت تأويلا حسنا أو تأويلا غير حسن لابد أن يقع ذلك، إنما هذا على الأغلب. أن يكون صادقا، أهم شروط تأويل الرؤيا أن يكون صادقا الحديث المؤول. وكذا المؤول والرأي. حتى لو كان يبصر قدامه هو علوم لسه جاي أوجه كثيرة في طرق التأويل. تقيم في بلد تريد أن تلبس النقاب، أهلها يعرضون، النقاب ممنوع في بلدها وكتبت العقد وكانت تنوي ارتداءه من أول يوم في الزواج، طلبت شركة أجنبية زوجها للعمل في بلاد أوروبا، استخر الله ويسر الله هذا الأمر، السفر لتيسير زواجهم ليتحصلوا على الجنسية لكي لا يردوا مضايقات كثيرة في بلدهم فيما بعد ذلك على النقاب واللحية. النقاب في فرنسا الآن يمنع، ماذا تفعل؟ نسأل الله العافية، نسأل الله أن ييسر لهم عملا في بلاد المسلمين التي لا تمنع النقاب، ولكن إن كان الأمر يمكن يعني الحصول على الجنسية إنما هو مفسدة بلا شك، لا يجوز إلا لمن كان عاجزا عن إقامة الدين في بلاد المسلمين. ومن اضطر، من اضطرت إلى كشف وجهها في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر التي لم يرد بدا من السفر إليها، وإلا فلو كان هناك بد من أن يوجد مكان آخر فالأولى أن يكون في وسط المسلمين. من اضطر أو من اضطرت فلا إثم عليها والله أعلم. حكم مسح الوجه بعد الدعاء، الصحيح أنه لا يشرع لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة. حدود حلق العانة عند الرجل ما فوق الفرج، يعني الشعر الذي يمتد إلى السرة ليس كله العانة، العانة في لغة العرب ما كان حول الفرج. في قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هل نحن نسأل الصفة؟ هل يجوز أن نقول أن القرآن الذي هو كلام الله يشفي؟ أنت لم تسأل الصفة، أنت استغثت بصفة الله واستعذت بصفة الله، ولست أنك سألت الصفة، لم تقل يا رحمة الله أغيثيني، ولم تقل يا كلمات الله اشفيني، وإنما قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فالإنسان يخاطب ربه عز وجل ويدعوه ويسأله بأسمائه وصفاته، يستغيث بصفاته ويستعين بصفاته ويستعيد بصفاته، وليس أنه يسأل الصفة. ولذا يقول أن الله عز وجل يحق الحق بكلماته، يشفي بكلماته، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حكم السعي الدائم لتفسير الأحلام. أظنه سوف يخطئ ثلثي التأويل، أو يعني ليس كل الناس بدرجة واحدة وليس كل المنامات بدرجة واحدة. كيف نعرف ذلك؟ هذا يبنى على الظن وانشراح صدر المؤمن لأمر، وطبيعة الرؤية قد يعرف منها أنها هي حلم أم أنها حديث نفس أو أنها رؤية، والله المستعان. ولذا قلنا أنه ليس هناك اعتماد على الرؤى كاستدلال ولكن كاستئناس. كل قول هذا واستغفر الله.